امرأة في الدنيا أن الإنسان لا يمكن أن يسحب من تحته البساط ولا يكون على بساط آخر. فقال إذا الدنيا شالت من تحت الناس وين يكونهم؟ كمن يسأل مثلا إذا قلنا جنة عرضها السماوات والأرض وين هي؟ مخلوقة، هي مخلوقة ليس كذلك؟ الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، إذا كانت عرضها السماوات والأرض وطولها الله أعلم بها أين هي الآن؟ يسأل الإنسان فيظن أن عالم الله وفضاءه إنما هو بمجرد ما ينظر، لا، فضاء الله أوسع من ذلك، عالم الله لا يدرك كونه وسعته إلا الله، إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. لا يقول الإنسان فين الجنة وفين النار. وكذلك هنا يوم قال يوم تبدل الأرض وغير الأرض، رأت أن هذا كيف يكون، كيف تبدل الأرض والناس واقفين عليها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على الصراط ذاك الوقت، إما على الصراط أو قريبين منه. نعم. في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، كان يفهم منها أن تبديل الأرض بعد سقوط تناثر الكواكب وبعد انشقاق السماء وبعد كذا نصف الجبال، الله أعلم تكون هذه، لأن كونهم على الصراط أنهم بعدما مروا مرحلة الشفاعة وقضاء الحساب وانتهوا ووضع الميزان ثم انتقلوا إلى الصراط، فلما كان انتقالهم إلى الصراط لابد مرت عليهم أهوال، لأن الموقف الذي يحشرون فيه ما ليس موقع، ليس أرضا كهذه الأرض، لا فيها جبال ولا فيها علامات ولا فيها كذا، فلابد أن قضية تبديل الأرض أو يكون أكثر من تبديل، والله أعلم. أقرأ. وفي حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة قال هم في الظلمة دون الجسر والجسر هو الصراط. الله أكبر، يعني لسه ما وصل الصراط، وكأنه يمر تمر ساعات يوم القيامة، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، تمر ساعات فيها ظلمة شديدة جدا. نعم اقرأ. وأما قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فمعناه قد ألقت ما فيها، ألقت ما فيها يعني ما في بطونها من أجساد بني آدم. نعم. وقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، معناه وقد أخرجت الأرض أثقالها، وسياق الآية يدل على ذلك. وقوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فمعناه النفخة الآخرة، والله أعلم. اقرأ. فصل في معنى قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أن بعض الآيات ذكر فيها أن الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وفي بعض الآيات أن الملائكة تعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فبين ما المراد بال1,000 سنة في هذه الآية وما المراد ب50,000 سنة في هذه الآية، وأن 50,000 سنة المراد بها يوم القيامة، وأما 1,000 سنة المراد بها عروج الملائكة بأمره سبحانه وتعالى من الأرض إلى السماء في لحظة من اللحظات. هذه اللحظات لو قيست بسرعة بني آدم بمقدار تنقلاته على الدواب أو غيرها، لو أراد أن يصل ما يصل إليه الملك في تلك اللحظات لكان لا يصل إليه إلا بعد مضي 1,000 سنة. يعني أراد أن يقول أن هذه المسافة مقدارها كذا من السنين. اقرأ. روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الكنز إذا لم يؤد زكاته جيء به يوم القيامة وبكنزه، فيحمى صفائح في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، جاء تصديقا لآية المعارج، من أولها سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب، يقول سأل عن كذا ولا سأل بكذا؟ عن كذا. يقول سأل عن كذا، لكن هنا سأل بي. لما عد سأل بحرف الباء لم يعدها بحرف العين، بحرف عن التي هي للمجاوزة؟ الباء هنا للإلصاق، لكن لما كان سأل ضمن معنى فعلا آخر، بمعنى دعا داع، ليس سأل بمعنى أعطني، لكن ليس سأل بمعنى يعني استفهام عن الموضوع والكيفية، إنما هو سؤال بمعنى الدعاء، فكأن كأن المعنى دعا داع بعذاب واقع، أي اللهم أنزل عليهم ذاك العذاب، فسأل بمعنى إيه؟ دعا، يعني انزل علينا هات كذا. فلما ضمن معنى دعا عدي بحرف ايه؟ بحرف الباء. عرفنا هذا؟ سأل سائل بعذاب واقع، اي دعا داع بعذاب واقع. الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، يعني هذا العذاب ممن يأتي؟ من الله ذي المعارج، ذي المعارج ذي الصعود والعلو، هذا مما يفيد ان الله سبحانه وتعالى في عليين. تعرج الملائكة والروح إليه، لأنه في عذاب واقع، وعذاب الواقع متى يكون؟ يوم القيامة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، المشار إليه في أول الآية، كان مقداره 50,000 سنة. ثم بين بعد ذلك الأهوال، يوم يفر المرء من كذا وما حصل كذا. نعم، اقرأ. وروينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله يعرج إليه، لا ما كذا، تعرج الملائكة والروح، في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره، صح ولا لا؟ وقال أمام السجدة، عندك كانت السجدة أمامها سجدة، لا لا يدبر ثم يعرج إليه. نعم، صلحوها، هذه في سورة سجدة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره 1,000 سنة. عدل الآية، لأن السياق يبين ذلك ويقتضي ذلك. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره. وروينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره 1,000 سنة، قال هذا في الدنيا. نعم، هي كذا؟ أيوة، ما شاء الله، احنا اخطانا. عبد الرحمن ما شاء الله حفظه الله استدرك علينا، قال هناك الآية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، بارك الله فيك، ثم يعرج إليه، كانت موجودة هناك، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. والآية التي في سورة العنكبوت أو الحج فيستعجلون لك بالعذاب، ولولا أجل مسمى ويستعجل لك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تنعم. اقرأ. نعم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. اقرأ، ارفع صوتك. وروينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم، لا، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، قال هذا في الدنيا. وقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة. الله أكبر، مقدار 50,000 سنة. وإذا جاءك التفسير عن ابن عباس بسند صحيح فأمسك به، فإنه مما فتح عليه في ذلك عبر هذه الأمة رضي الله عنه، أعطي فهم في التفسير ما فهم أحد، فقال مقداره 1000 سنة هذا في الدنيا، يعني الملك إذا صعد إلى السماء يصعد إليه في يوم لو صعده ابن آدم بوسائله المعروفة ولو كان الصواريخ لا يصل إلا في 1000 سنة، هذا بالنسبة للدنيا. أما يوم القيامة فيبين أن ذاك اليوم مقداره 50,000 سنة، ولو صعده الملك يصعده في لحظات، لكن لو صعد ابن آدم لا يصعده إلا في ذاك المقدار. نعم. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ومما يبشر كذلك يطمئن المؤمن أن ابن عباس رضي الله عنه يقول أن 50,000 سنة في حق الكافر ويوم واحد، كلهم يستوون في الوقوف عليه، لكن هذا يمر عليه كألف 50,000 سنة، والمؤمن وردت في بعض الأحاديث كأنها صلاة خفيفة، كأنما هي بين العصر والظهر. اللهم اجعلنا من المؤمنين، توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. لا إله إلا الله. نعم. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أصبر عبد الرحمن. نعم. والحساب من خلق المسلم. نعم نقرأ. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر، ويروى ذلك مرفوعا. وروي في حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. 50,000 سنة. بعد الأعداد يكون ما بعده منصوبا، 50 رجلا و60 امرأة، دائما بعد الأعداد يكون منصوب على التمييز. اقرأ. ما طول هذا اليوم؟ فقال والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب البعث. نعم. عن أبي هريرة عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أظنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخفف على من يشاء من عباده طول يوم القيامة كوقت صلاة مكتوبة. الله نعم. قال البيهقي رحمه الله هذا وجدته في فوائد أبي عمرو لا أدري من القائل، أظنه وكذلك رواه أبو سهل الأسكرايني عن حمزة، وذلك فيما أخبرنا به أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد عنه. عن مقاتل بن سليمان اقرأ. عن مقاتل بن سليمان أنه قال في هذه الآية تعرج يعني تصعد الملائكة من السماء إلى العرش، والروح من السماء إلى سماء إلى العرش. من السماء إلى العرش. أراد يقول أن عروج الملائكة في 1000 سنة إنما هي من السماء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته، فيقول يعني العروج إنما هو من السماء الدنيا إلى كذا، ليس من الأرض إلى السماء. يعني هذا قول من؟ هذا قول مقاتل ابن سليمان أحد المفسرين الكبار. نعم. والروح يعني جبريل عليه السلام إليه في الدنيا في يوم كان مقداره عندكم يا بني آدم 50,000 سنة، يعني بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق وعرضهم غيري لم يفرغ منه إلا في مقدار 50,000 سنة. أهل التماثيل، إذا كان في يوم كان مقداره 50,000 سنة إيش معنى؟ يقول لا ليس 50,000 سنة، هذا إحدى وجوه التفسير، يقول ليس 50,000 سنة، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب مثلا في سرعة الحساب، أنه لو تولى حساب هذا الخلق، أي مخلوقات وأي جماعة وأي أمة من الأمم لو أراد أن يتولوا هذا الحساب، حساب الخلائق، لما فرغوا من حسابهم إلا بعد 50,000 سنة. هذا قول من؟ قول مقاتل ابن سليمان. هذه من فوائد العلم عشان يعرف أقوال أهل العلم في مسألة. نعم. فإذا أخذ الله في عرضهم يفرغ الله منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، فلا ينتصب ذلك اليوم حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وذلك قوله تعالى، كأنه أراد يقول مقاتل بن سليمان يوم القيامة زي يوم الدنيا 12 ساعة، إنما هي 12 ساعة ليس أكثر من ذلك. واضح هذا؟ أراد أن يقول ذلك. لما جاء عند قوله تعالى 50,000 سنة وعند قوله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال لا، إنما أراد الله أن يضرب مثلا لسرعة الحساب، أن أي لو تولى حساب هذا الخلق أي مخلوقات غيري لما استطاعوا من فراغ ذلك إلا بعد 50,000 سنة. هذا قول لكن مرجوح ليس براجع. قول الصحيح هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا ذلك. نعم. وذلك قوله تعالى، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، يقول ليس مقيلهم كمقيل أهل النار. وإلى معنى هذا، طيب لما استدل مقاتل بقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ مقيلا ليش؟ المقيل نصف النهار. بارك الله فيك. أقول أن الحساب ينقضي نصف النهار، نصف اليوم صحيح ينقضي الحساب نصف اليوم، لكن نصف اليوم كم طوله؟ 50,000 سنة. فهو أراد أن يقول لا، الشمس تدنو صحيح، لكن الأيام هي الأيام، وينتهي حسابهم من نصف ذاك اليوم، بدليل أن أهل الجنة يقيلون وين؟ في الجنة. والقيلون متى تكون؟ بعد الظهر، ما تكون بعد العصر، القيلون تكون بعد الظهر. قال فلان كذا، أي بمعنى أخذ استراحة نوم خفيف، إنما يكون بعد الظهر بعد زوال الشمس، ليس قبل الزوال ولا بعد العصر. فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى ينتهي من حساب الخلق نصف ذاك اليوم. نعم. وإلى معنى هذا ذهب الكلبي في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لو ولي محاسبة العباد غير الله عز وجل لم يفرغ منه في 50,000 سنة. وعندنا روايتين عن ابن عباس، الأولى أن يوما مقداره 50,000 سنة على الكافر، وذيك رواية صحيحة، وهذه رواية ضعيفة لأن فيها في أسانيدها من لا يحتج بهم كأبي صالح والكلبي وغيره. فلما جاء عن ابن عباس روايتان متناقضتان لجأنا إلى الترجيح، فلما رأيناهما ليس على مستويين من القوة ألغينا ما كان ضعيفا وصححنا ونسبنا ما نسب لابن عباس رضي الله عنه، وهو الصحيح القول الأول. نعم. قال البيهقي رحمه الله، وروينا عن الفراء أنه قال في هذه الآية، يقول لو صعد غير الملائكة لصعدوا في قدر 50,000 سنة. وإلى معنى هذا ذهب الحليمي رحمه الله وقال التقدير إنما هو لعروج الملائكة والروح من الأرض يعني إلى العرش. وقد قال في غير هذه السورة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فيحتمل أن يكون المعنى أنها تنزل من السماء إلى الأرض ثم تعرج من الأرض إلى السماء الدنيا في يومها، فتقطع ما لو احتاج الناس إلى قطعها من المسافة لم يقطعوها إلا في 1,000 سنة مما تعدون. هذا حتى في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن السؤال يأتيه الوحي في لحظة، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فيصعد يأتيه بالجواب في لحظة. فالإنسان لا يستغرب من هذه السرعة، وهذه الكائنات التي من غير جنس البشر يعني لهم من السرعة شيء عجيب. حتى البشر، روح الإنسان مخلوقة ليس كذلك؟ ينام الإنسان بعدما إذا كان طاهرا وقرأ آية الكرسي واضطجع على شقه الأيمن، تصعد روحه إلى العرش، تسجد تحت العرش. كيف تصعد إلى السماء؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو 1,000 سنة، فهذه السرعة يعني ما ترى ما ليست عادية. ولا يدري الإنسان إذا كانت هذه المخلوقات بهذه الكيفية، فمخلوقات أخرى من باب أولى أن الملائكة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى في هذه السرعة. نعم. وينزل من عند العرش إلى الأرض ثم يعود منها إليه من يومها، ولو احتاج الناس إلى قطع هذا المقدار من المسافة لم يقطعوها إلا في 50,000 سنة مما تعدون. وليس هذا من تقدير يوم القيامة بسبيل، وإنما هو من صلة قوله ذي المعارف وقوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، عاد إلى ذكر العذاب الذي وصفه في أول السورة. وأكد هذا مما حكي عن وهب بن منبه أنه قال إنما بين الأرض والعرش 50,000 سنة من أيامنا وشهورنا وسنيننا. قال ويمكن أن يقال إن الملائكة كانت تستطيع قبل هذا قول الحليمي، كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه مقاتل ابن سليمان أن 50,000 سنة إنما هي بين السماء والأرض، أما يوم القيامة ما يكون 50,000 سنة. نعم. اقرأ. قال ويمكن أن يقال إن الملائكة كانت تستطيع قبل يوم القيامة أن تنزل إلى الأرض من أعلى مقام لها في السماوات وفوقها، ثم تعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فأما يوم القيامة فلا تستطيع ذلك، إما لأن السماوات إذا طويت لم يكن لهم يومئذ مصعد يقرون فيه. الحليمي والفراء صاحب لغة صاحب لسان، لكن أصحاب الشرع أدرى بدلالات هذه الألفاظ من غيرهم. ثم ابن عباس رضي الله عنه أوتي من العلم في التفسير ما لم يؤت غيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو بيّن أن تلك الآية في الدنيا وهذه يوم القيامة. وأراد المصنف رحمه الله يقول لا، كلاهما يوم القيامة، لكن يقول اليوم كلاهما بالنسبة لا يعني بها الموقف، إنما يعني بها العروج من الأرض إلى السماء. ثم بيّن طيب إذا قيل له أنك تقول أن آية السجدة وآية المعارج كلاهما في عروج الملائكة إلى السماء، فلما خصت آية المعارج 50,000 سنة وآية السجدة 1,000 سنة؟ قال لعل الحكمة في ذلك أن يوم القيامة يحصل فيها ما يحصل. اقرأ اسمعوا الآن ايش يقول. قال ويمكن أن يقال أن الملائكة كانت تستطيع قبل يوم القيامة أن تنزل إلى الأرض من أعلى مقام لهم في السماوات وفوقها، ثم تعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فأما يوم القيامة فلا تستطيع ذلك، إما لأن السماوات إذا طويت لم يكن لهم يومئذ مصعد يقرون فيه، وإما لما يشاهدون من عظمة الله وشدة غضبه ذلك اليوم على أهل العناد من عباده فيفتر قواهم. يعني أراد أن يقول يوم القيامة الملائكة تضعف، فما تستطيع ما كانت تسافر فيه في 1,000 سنة لابد أن تسافره في 50,000 سنة. لما؟ لشدة هذا الهول. لما اضطر أن يقول ذلك؟ أراد التوفيق بين الآيتين، أن كلاهما إنما يعني به العروج من الدنيا إلى العرش، ولم يرد أن يجعل آية المعارج إنما هو تحديدا ليوم القيامة. فلما رفض ذلك اضطر إلى هذا التأويل. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.